ايضا يقول: هل يجوز لمن اعتمر عن غيره بالاجر ان يحج لنفسه؟ لا حرج، اذا اعتمر الانسان عن غيره له ان يحج عن نفسه. نعم. او اعتمر لنفسه له ان يحج عن غيره اذا كان قد احج عن نفسه. الحاصل انه اذا كان قد اعتمر عن نفسه وحج عن نفسه لا باس ان يحج عن غيره من الاموات او العاجزين كبار السن، يحج عنهم من اقاربه وامواته او غيرهم لا باس. المهم انه لا يحج عن احد الا بعد ان يحج عن نفسه، ولا يعتمر عن احد الا بعد ان يذهب عن نفسه. والحج مره في العمر، والعمره مره في العمر، وما بقي فهو وما زاد بعد هذا فهو سنه وتطوع. فاذا اعتمر الانسان عن غيره عن امه او ابيه في اشهر الحج ثم حج عن نفسه فهو متمتع، او اعتمر لنفسه ثم حج عن او اعتمر لنفسه ثم حج عن غيره فهو متمتع. نعم. في عام واحد اذا كانت العمره في اشهر الحج.